هذه الزلات، فهو تعليم لنا ايضا. خلاص نقطة بقى من نخش الدرس المفروض كان درس النهاردة بعنوان اثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم او الادلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. قبل ما نخش على درس النهاردة نقطة وهي قضية التفاضل بين الانبياء والملائكة. احنا انتهينا من الانبياء معصومين وقلنا لهم خواص، هل النبي افضل ام الملك؟ او خلينا السؤال بشكل تاني، هل البشر افضل؟ صالح وبني ادم افضل من الملائكة؟ خلاص صالح وبني ادم هو صالح وبني ادم معروفة يعني. وفي تعبير كده بيقول ان البشر تمام، اما الملائكة حاضر. اذا بناء على تقريب الاستاذ ان هو البشر افضل. طب يا بدر انا الكلام على الصار طلع استاذ وكمل مره الموضوع. تمام اتفضل. نعم الذين عملوا عمل الصالحات ولا يكن العدل فهم صالحين الا صحيح فوليك مصير البريء عليك مصير الخلق. تمام هل صوت الان تطلب البريء على تمام. المسألة فعلا مسألة خلافية، لكن احنا مش هنخش بكم في الخلافات او مش هنخش مع بعض في الخلافات، احنا عايزين ناخد المسألة من على الوش كده. اتفضل. حملة العصر يعني هما افضل من البشر وجبريل من باب اول. اتفضل. الملائكة من نور والبشر من طين، فعايز تقول ان البشر افضل يعني علشان فيه مرتبين فيه مشاوى وما الى ذلك، ومن كان زي ما الامام الرضي يقول من كان طاعته اشر كان ثوابه اجزل واعظم. ايضا حينما صاحب الجليل الذي صلى الله عليه وسلم صحيح كان صحيح ولكن تخطاها جميعا البشر مظبوط. لا عندكم حاجة؟ ولا مش هيشاركم معنا؟ هو برضه مصرين على التمثيل الدبلوماسي ولا ايه؟ يعني يعتبر طاعتهم يعني بأصل الطبيعة. طيب من قال كفاية. اتفضل. مش مشهور بالصلاح الراجل اللي حاله كده افضل من سيدنا جبريل؟ احاد الامه تمام. يعني انت البشر افضل من الملائكه ما تقصدش كل البشر. ما تقصدش كل البشر، بس كلامك كان بيقول ان البشر مرتدين من شهوه وكذا. تكلم عن البشر طب انا بقول عبد مؤمن صالح افضل من سيدنا جبريل. طب

طب هو لو حاجة هتقول الكلمتين دول. فتحدي المصروف كأنه تحدي للعادي لا قيمة فيه ولا يثبت نبوة ولا يثبت دعوة. كذلك تعدد بالعرض من فصاح بلاغته دليل على رفض الصرف. لو كان مصروف مش هيتعدى محادة قادر يعملها ولكن يجب في نفسه صرفا عن الاتيان بمثل تعدد ليه حاجة يقدر يجيب زيها. يبقى اجمالا اول اعجاز في القرآن الكريم زي ما قلتم فصاح البلاغة والمغيبات كلها مقبولة ولكن نرد من قال بان القرآن معجز بالصرف او لان العرب صرفوا عن الاتيان بمثله. ما هو جنس الصدق من واحد يعني واحد معوض لما طبق منها جلالي معين سأمات البطل العام في الصارع. نعم صحيح. كذلك الوضع الى اول اعجاز واحنا قلنا اجتماع القرآن على الشرائع واجتماع القرآن على اصول الاخلاق وعلى اصول العلوم ايضا من اوجه الاعجاز. يبقى معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ولو نتذكر انتوا معانا ولا ايه؟ اشرح لي انك اللي فات كابتن اللي فات احنا بنقول بقى نجي ساعة ونص دلوقتي اشرح لك فين؟ البلاغ الايجابي يعني ماشي اشرح لك يبقى القرآن معجز خلاص وهو المعجزة المعنوية. ولو كتبنا من المحاضرتين فاتوا انا قسمنا المعجزات الى قسمين معجزة مثبتة لأصل الدعوة ومعجزة هي من باب التأييد او تلبية الحاجات. تفتكروا الكلام ده؟ جميل. المعجزة المثبتة للدعوة هنا معجزة المعنوية معجزة القرآن الكريم. أما للنبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول نبينا بتاع الرسالة وأيد بالمعجزة أول معجزة أيد بها هي المعجزة المعنوية. بقية المعجزات الأخرى اللي هي المعجزات الحسية طبعا كده. بل ان الامام البيهقي الف رساله الف كتاب كامل في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم معجزات حسيه وغيره غيره الفت في معجزات نبينا الحسيه مؤلفات مستقله يعني اشهرها انشقاق القمر. ضربوا على القلب يعني تزيدوا على القلب. الامام السكري يقول ومعجزاته الحسيه تضرب على القلب تزيد. انشقاق القمر جاء في القران الكريم طرب الساعه وانشق القمر. وبالمناسبه قابلت واحد بيتكلم معايا في موضوع انشقاق القمر بيقول ان وكاله ناسا بتثبت ان القمر ما انشقش ولا حاجه. هو بيقول وكاله ناسا على الموقع الرسمي بيقول ان انشقت فوق الوزن ده بيقول انشق او في بيان كده ان فعلا القمر منشق. قال لا هو مش انشقاق هو قدور اقاديم يعني اقاديم يعني ايه يعني شقوق لكن مش انشقاق كامل ان فرقه دون الجبل وفرقه فوقه. قلت وانه قالوا ان ما الكلام ده ما حصلش. في قاعده هنقولها ربما نحتاجها بعدين. عبدان لا يدل على عدم الوجود. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ازاي؟ مش معنى ما اتصورت عليا النهارده في المركز ما لقيتنيش ان انا مش موجود. اتوقع لكن في الموجود في حته انت ما ضوضتش فيها. او حته ما ضوضت النهارده. فمش معنى انهم بحثوا واستنتجوا واستنبطوا على فرض انهم لم يجدوا مش معنى ان ده ما حصلش فعلا. يعني المفروض عدم الوجدان من عدم الانجاز. مش الوجدان لا ابدا لا ابدا. وهل يعبد وهل يعبد ان يفعل ان ينشق القمر ولا يقف على ذلك على ما يصل اليه بشر؟